بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له، قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: خسفت الشمس في عهد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فأطال القيام جدا ثم ركع، فأطال الركوع جدا ثم رفع رأسه، يعني من الركوع الأول، فأطال القيام جدا وهو دون الركوع دون القيام الأول، يعني كان قيامه في المرة الثانية أقل من حيث القراءة وطول القيام دون القيام الأول، ثم ركع الركوع الثاني. وهذا ما تتميز به صلاة الخسوف والكسوف، أن الإمام يركع فيها ركوعين، يقرأ بعد تكبيرة الإحرام قراءة طويلة يبتدئها بالفاتحة، ثم يقرأ سورة طويلة تتناسب مع زمن الخسوف، ثم يركع ويطيل الركوع يسبح الله جل وعلا ويحمده ويستغفره، ثم يرفع من الركوع، ثم يطيل الركوع القيام مرة ثانية، لكن القيام بعد الركوع الأول هو أقل من القيام قبل الركوع الأول، ثم يركع ركوعا ثانيا يطيل فيه الركوع لكنه أقل من الركوع السابق ومن الركوع الأول، ثم بعد ذلك يرفع رأسه من الركوع ثم يهوي إلى السجود يسجد، كما ذكر ذلك هنا حيث قال: ثم ركع فأطال الركوع جدا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد، يعني بعد أن رفع من الركوع، ثم قام فأطال القيام. هنا الكلام فيه اختصار، وهو أنه صلى الله عليه وسلم سجد وأطال في السجود أيضا، لكن السجود بعد الركوع الثاني أخف من السجود بعد الركوع الأول، يعني السجود في الركعة الثانية أخف، وهو بالنسبة للسجود في هذه الصلاة يكون السجود الأول بعد الركوعين، بعد أن يركع الركوعين يهوي إلى السجود، ولهذا قال هنا ثم سجد ثم بعد ذلك قام فأطال القيام، لكن القيام في الركعة الثانية هو أقل من القيام في الركعة في الركوع الثاني من الركعة الأولى. قال فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم رفع رأسه فقام فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال، يعني ركع ركوعين في كل سجدة، فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم سجد، ثم انصرف، يعني بعد السجود السجدتين، والسجدة الثانية دون السجدة الأولى، بعد ذلك تشهد وسجد، تشهد وسلم. بعد أن فرغ من صلاة ركعتين، في كل ركعة ركوعين، فكأنه ركع أربع ركوعات وسجد أربع سجدات، أطال القيام في كل مرة من القيام وفي كل مرة من الركوع، وبعد أن فرغ سلم. وصادف أن طول القيام الذي قامه عليه الصلاة والسلام إلى أن فرغ من الصلاة أنزال الكسوف وانجلت الشمس، يعني ظهرت واكتمل ظهورها بعد أن حجب الكسوف جزءا منها إن لم يكن حجبها كلها. فقال هنا رحمه الله ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تجلت الشمس فخطب الناس، يعني بعد الصلاة، فحمد الله وأثنى عليه كما هو حاله صلى الله عليه وسلم في كل خطبة، ثم قال مذكرا الناس مبينا لهم إن هذا الحدث الكوني الذي أوجده الله جل وعلا إنما شرعه ليخوف به عباده، يخافوه ليعلموا أن المتصرف في الكون هو الله جل وعلا، وأن هذا التصرف منه ما يدخل السرور على الناس ومنه ما يزيد من خوف الناس. أما الزيادة من خوف الناس فتتجلى في الكسوف وفي الخسوف، حيث إن الله تعالى قادر على أن ينهي الدنيا ويزيلها ويقول لها انتهي فتنتهي. وهذه أدلة وشواهد على قدرة الله سبحانه وتعالى في تغيير السنة الكونية التي أوجدها للناس وداب الناس عليها وعرفوا ما فيها من قدرة الله سبحانه وتعالى وفضله وتمكنه. ولهذا قال هنا ثم خطبا فخطب الناس، وأثنى فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان، إن الشمس والقمر من آيات الله، وإنهما لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته. وإنما قال النبي عليه الصلاة والسلام هذه المقالة لأن ذلك الخسوف الذي وقع في زمن النبي عليه الصلاة والسلام صادف يوم وفاة إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أصغر أولاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحزن النبي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا على وفاة إبراهيم، حتى أنه أثر عنه أنه قال: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، إنا لله وإنا إليه راجعون. وظن بعض الناس أن كسوف الشمس أو خسوف الشمس إنما كان لحزنهم على موت إبراهيم، يعني إن موت إبراهيم كان حدثا عظيما حتى إن الشمس انكسفت له. ورسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الصادق الأمين، والذي لا يقول إلا حقا ولا ينطق إلا بوحي، قال تعالى: إن هو إلا وحي يوحى. ولو كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول شيئا من عندي أو يتقول على ربي لوجدها مناسبة، لأن الحدث عظيم. ولو ربط بين هذه المناسبة، بين هاتين المناسبتين، موت إبراهيم وكسوف الشمس، لقبل الناس منه ذلك، ولكان هذا حدث وسبب. لكنه صلى الله عليه وسلم هو الصادق الأمين، هو الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. هو الذي قال الله في شأنه: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين. لهذه الأسباب كلها بين النبي عليه الصلاة والسلام ألا علاقة ولا صلة بين الحدثين. وفاة إبراهيم أمر عادي طبيعي، وأمر جاء وفق سنة الله، ما من أحد إلا وسيموت، إنك ميت وإنهم ميتون. وقدر الله تعالى لإبراهيم أن يموت في هذه السن وأن يموت في تلك اللحظة، وقدر الله لأن تنكسف الشمس في ذلك اليوم. ومعلوم أن انكساف الشمس وانكساف القمر جعلهم الله تعالى في أيام معينة من الشهر تنكسف الشمس في آخر يوم من أيام الشهر، وينخسف القمر ليلة البدر. هذه سنة الله تعالى. ولذلك جرت سنة الله في الشمس فانكسفت. وقد ذكرت في درس ماض أن علماء الهيئة يذكرون أن موجب انكساف الشمس هو وجود القمر بين الأرض والشمس، بحيث يحجب ضوءها أو جزءا من ضوئها، على سطح الشمس فتبدو وقد أظلم جزء منها أو تظلم كلها، لكن ذلك لا يقع إلا بإذن الله. السنة فيها 12 شهر، وفي كل شهر يكون هناك اليوم الأول أو اليوم الأخير من الشهر. يمكن أن يقع فيه الحدث وتقع فيه يقع فيه انكساف الشمس، لكننا لا نراه يقع في كل آخر يوم من الشهر أو في أول يوم من الشهر. يقع تارة وقد يتتابع وقد يتخلف سنوات فلا تنكسف الشمس، وقد يتتابع الحدث وتنكسف الشمس مرات في السنة الواحدة، مما يدل على أن أمرها خاضع، على أن فعلها خاضع لأمر الله سبحانه وتعالى. فمتى شاء أن يقع الخسوف وقع، ومتى شاء أن لا يقع يمر اليوم ويأتي وقت الحدث ولا تقع الحادثة. كل ذلك يؤكد لنا أن كل شيء بقضاء الله وبقدره. ولهذا نبه النبي صلى الله عليه وسلم صحابته وأمته إلى أن هذه الأحداث إنما تجري بقضاء الله وبقدره. وعلينا معشر المؤمنين أن نسلم بأنها تجري بأمر الله، وأنها تقع بإذن الله، وأنه لا شيء يمكن أن يأمرها فتقع أو يمر بها فيحدث منها الحدث، وإنما ذلك متعلق بالله سبحانه وتعالى. فنبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك فقال في خطبته التي خطب، قال: إن الشمس والقمر من آيات الله، وإنهما لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، وإنما يقع ذلك بإذن من الله. فإذا رأيتموهما يعني الخسوف أو الكسوف فكبروا وادعوا الله وتصدقوا، فإن هذا من موجبات رفع هذا الحدث وإدخال الطمأنينة على نفوس الناس. فقال: يا أمة محمد، والخطاب وجهه النبي صلى الله عليه وسلم للأمة مما يدل على أنه لم يقصره على أصحابه وإنما وجه لكل أفراد الأمة. يا أمة محمد، إن من أحد أغير من الله؟ هذا سؤال يقول عنه علماء اللغة إنه سؤال إنكاري، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يشير بهذا الكلام إن الخسوف والكسوف آيتان تقعان، لكن من أبرز موجباتهما الوقوع في المعاصي والوقوع في الآثام والوقوع في القبائح والتقصير في الفرائض والتقصير في طاعة الله سبحانه وتعالى. وهذا فيه توجيه من النبي عليه الصلاة والسلام بأن على الأمة أن تلتزم طاعة الله وأن تتجنب معصية الله، ولا ينبغي أن يظهر في الأمة ويسود ويشيع ما يدل على القصور في الطاعة وفي العبادة، فإن الله سبحانه وتعالى يعاقب المقصرين ويعاقب المجتمع الذي تظهر فيه المفاسد بمثل هذه الأمور، حيث تنخسف الشمس وينخسف القمر ويلقى في قلوب الناس الرعب، حيث يلجؤون إلى الله سبحانه وتعالى. وكان الأولى بهم أن يكثروا من الطاعة ومن الاستغفار ومن التوبة، فإن هذه الطاعات موجبة لإدخال الطمأنينة على الناس، لا سيما إذا كان في هذه الطاعة ما يعود على الناس بالنفع، كما قال جل من قائل: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، إلى غير ما ذكر من الآيات التي يهيئها الله سبحانه وتعالى للعباد، ومنها إنزال المطر، ومنها رفع السوء عن الناس كرفع الخسوف والكسوف. فقال هنا وهو يخطب الناس: إن الشمس والقمر من آيات الله، وإنهما لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، لكن يذكر الله بهما العباد، فإذا رأيتموهما يعني الكسوف أو الخسوف فكبروا وادعوا الله جل وعلا، أكثروا من التكبير وتصدقوا، فإن الصدقة تطفئ غضب الرب سبحانه وتعالى. يا أمة محمد، إن من أحد أغير من الله، يعني هل يوجد أحد أكثر غيرة من الله؟ لأن الله تعالى يغير على محارمه، وأن من ينتهك محارم الله يكون سببا في الحاق غضب الغضب الرب سبحانه وتعالى. لذلك يحذر النبي صلى الله عليه وسلم ويعظ أمته بأن الله سبحانه وتعالى أظهر لنا قدرته من خلال الكسوف والخسوف، فعلينا أن نلجأ إليه وأن نتوب إلى الله حتى لا يقع علينا العذاب الأكبر كما فعل بالأمم السابقة لما عصت وأصرت على العصيان وأصرت على فعل المنكرات، أهلك الله تعالى بأنواع من الهلاك، أهلك البعض بالزلازل، وأهلك البعض بنقص الثواب، وهذا قد يكون بابا من أبواب العذاب، أو أنه تبهيد يكون بين يدي العذاب، فما علينا إلا أن نتقي الله تعالى ونتجنب موجبات العذاب. ولهذا قال: يا أمة محمد، إن من أحد أغير من الله يزني عبده، يزني عبده أو تزني أمته، يعني فهل يظن الناس أن الله لا يعلم ذلك؟ أو هل يظن الناس أنهم إن فعلوا ذلك لا يعذبهم ولا يؤاخذهم؟ يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم، يعني مما أطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم على الأمور التي تقع والبلاء الذي ينزله الله والقدر الذي يقدره الرب سبحانه وتعالى، لو كان الناس يعلمون ذلك لبكوا كثيرا ولضحكوا قليلا. أما أن يجعل الناس مواسم الطاعة والعبادة هي مواسم لوقوع مواسم لوقوع العذاب وإنزال العذاب، لا كان تعلقهم بالله وتعلقهم بخوف الله أعظم أشد وأكثر، ولذلك يكثر بكاؤهم ويقل ضحكهم. فقال هنا: لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا، لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا، ألا هل بلغت؟ وفي رواية مالك، يعني التي رواها عن قتيبة بن سعيد كما صدر بذلك الباب، قال: وفي رواية مالك: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله هذا الحديث من طريق أخرى، قال: وحدثنا يحيى بن يحيى، أو حدثناه يحيى بن يحيى، قال: أخبرني أبو معاوية عن هشام بن عروة بهذا الإسناد، فهي رواية متابعة لرواية مالك، كما أنها متابعة للرواية الأخرى، وهي رواية أبي بكر بن أبي شيبة عن عبد الله بن نمير. يقول: وحدثناه يحيى ابن يحيى، وقد عرفنا يحيى ابن يحيى وهو ابن بكر بن عبد الرحمن التميمي أبو زكريا النيسابوري، قال عنه الحافظ إنه ثقة حافظ، وهو من الطبقة العاشرة، وهو أحد رواة موطأ الإمام مالك. قال: أخبرنا أبو معاوية، والمراد بأبي معاوية هو محمد بن خازم أبو معاوية الضرير. قال: إنه ثقة ثبت عمي وهو صغير، لكنه كان من أحفظ الناس لحديث الأعمش. يقول في هذه الرواية أبو بكر بن أبي شيبة، وفي هذه الرواية يحيى بن يحيى، يقول: أخبرنا أبو معاوية عن هشام، أي فرجع الحديث إلى هشام بن عروة، عن هشام بن عروة بهذا الإسناد، يعني عن أبيه، عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. قال: وزاد ثم قال: أما بعد، فإن الشمس والقمر من آيات الله. وزاد أيضا، يعني في رواية يحيى بن يحيى، ثم رفع يديه ثم قال: اللهم هل بلغت؟ حتى إذا ما جاء يوم القيامة وادعى البعض بأنهم ما عندهم علم، يخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه تلقى ذلك من باب العلم، وأنه أخبر به لتقوم به الحجة. فقال رحمه الله: وزاد أيضا ثم رفع يديه ثم قال: اللهم هل بلغت؟ ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله هذا الحديث من طريق أخرى، تعد أيضا من المتابعات، مما يدل على أن الحديث قد اشتهر وانعرف في أوساط المحدثين. ف فقال رحمه الله: وحدثني يحيى بن يحيى قال أخبرني ابن وهب أن يحيى بن يحيى فقد أقرت منها ترجمته. نعم. قال أخبرني ابن وهب، وابن وهب هو عبد الله ابن وهب القرشي مولاهم، حدثنا حرملة. نعم، الرواية الأولى قال فيها: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبي بهذا الإسناد، ثم قال: وحدثني حرملة بن يحيى. وحرملة بن يحيى أيضا هو حرملة بن يحيى ابن حرملة التجيبي، كنيته أبو حفص، قال إنه صدوق من الطبقة التاسعة، وهو صاحب الإمام الشافعي رحمه الله. قال إنه صدوق من الطبقة الحادية عشرة، مات سنة 43 و200، وروى له مسلم والنسائي وابن ماجه. هذا هو حرملة بن يحيى. في هذه الرواية يروي عن عبد الله بن وهب حيث قال: أخبرني ابن وهب. وابن وهب في هذه الرواية يتابع أبو معاوية، وابن وهب هو عبد الله ابن وهب ابن مسلم القرشي مولاهم أبو محمد البصري، قال الفقيه: ثقة حافظ عابد. هو من الطبقة التاسعة، مات سنة 97 و100، وروى له الجميع. يروي عبد الله بن وهب هذا الحديث عن شيخه يونس، والمراد به يونس ابن يزيد ابن أبي النجاد الأيلي، أبو يزيد مولى آل أبي سفيان. قال إنه ثقة، إلا أن في روايته عن الزهري وهبا قليلا. من كبار الطبقة السابعة، مات سنة 59 و100، وروى له الجميع. قال: أخبرني يونس، ثم حول الإمام مسلم السند ليرويه من طريق أخرى. قال: وحدثني أبو الطاهر. والمراد بأبي الطاهر هو أبو الطاهر أحمد ابن عمرو بن عبد الله ابن عمرو بن السرح المصري، قال ثقة من الطبقة العاشرة مات سنة 50 و200 وروى له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة. هذا هو أبو الطاهر. قال ومحمد بن سلمة المرادي، والمراد به محمد بن سلمة بن أبي فاطمة المرادي الجملي أبو الحارث المصري. قال ثقة ثبت من الطبقة الحادية عشرة مات سنة 48 و200 وروى له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. قال يعني كل من أبي الطاهر ومحمد بن مسلم بن سلمة المرادي. قال حدثنا ابن وهب، وقد مرت بنا ترجمته عن يونس عن ابن شهاب. وأما ابن شهاب فالمراد به الإمام الزهري، وقد مرت بنا ترجمته كثيرا، وهو محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب ابن عبد الله ابن الحارث ابن زهرة ابن كلاب القرشي الزهري، يكنى أبو بكر الفقيه الحافظ. قال متفق على جلالته. قال متفق على جلالته وحفظه. وهو من رؤوس الطبقة الرابعة مات سنة 25 و100 وروى له الجميع. ويروي الإمام الزهري هذا الحديث. قال عن الزهري يخبر به، نعم، قال أخبرني عروة بن الزبير. فأصبح الإمام ابن شهاب الزهري في هذه الرواية متابعا لهشام بن عروة، وكل من هشام والزهري يرويان الخبر عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قالت خسفت الشمس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقام وكبر وصف الناس وراءه، فاقترع رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة، ثم كبر فركع ركوعا طويلا، ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، ثم قام فاقترع قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى، وهذا كله في الركعة الأولى، ثم كبر فركع ركوعا طويلا هو أدنى من الركوع الأول، ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم سجد. قال ولم يذكر أبو الطاهر ثم سجد، بل اكتفى بقوله قال سمع الله لمن حمده، ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك، يعني مثل ما فعل في الركعة الأولى من القراءة مرتين والركوع مرتين حتى استكمل 4 ركعات، يعني ركوعات و4 سجدات. قال وانجلت الشمس قبل أن ينصرف، يعني النبي صلى الله عليه وسلم منها، ثم قام فخطب الناس فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة أو فافزعوا للصلاة، لأن في الصلاة طمأنينة وفيها دفع للمكروه. وقال أيضا فصلوا حتى يفرج الله عنكم بأن يزول أثر الكسوف. وقال صلى الله عليه وسلم يعني في الخطبة التي خطب منبها محذرا، قال رأيت في مقامي هذا كل شيء، وعدتم يعني وعدكم الله به، حتى لقد رأيتني أريد أن آخذ قطفا، حين رأيتوني جعلت أقدم يعني أقدم رجلي. قال ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا، حين رأيتموني تأخرت ورأيت فيها ابن لحي يعني عمرو بن لحي ابن لحي. وهذه الرؤى التي رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي رؤيا حق، وهي نوع من أنواع الوحي، وهي تشبه ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به، فإنه أسري به يقظان عالم بما يدور حوله، لا أن أمثال هذه الرؤى يحملها البعض على أنها من باب الرؤيا في المنام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يخبرنا عن واقع شاهده أثناء صلاته، ولا شك إنه كان يصلي يقظانا، لأنه كان يصلي في النوم، ولذلك قال هنا ورأيت جهنم يحطم بعضها بعضا، حين رأيتموني تأخرت ورأيت في ابن لحي يعني عمرو بن لحي، وهو الذي سيب السوائب. وعمر بن لحي هذا هو أول من أدخل الشرك في الجزيرة العربية، وجاء بعبادة الأصنام، وجاء بتسييب السوائب، والسائبة أو السوائب جمع سائبة، وكان هذا مما أحدثه عمر بن لحي تأصيلا لعبادة الشرك. فكانت الدابة الناقة إذا حملت عددا من بطون من البطون إذا حملت وأنجبت ستا ثم أنجبت سابعة، فهذه السابعة تسيب يعني لا يتعرض لها أحد ولا يملكها أحد، وتبقى سائبة. بل لذلك قال هو أول من سيب السوائب، وهو أول من عبد الأصنام حيث جلبها من خارج الجزيرة العربية ووضع الأصنام حول بيت الله. قال وانتهى حديث أبي الطاهر عند قوله فافزعوا للصلاة. وأما ذكر ما شاهده النبي صلى الله عليه وسلم فهذا إنما جاء في رواية محمد بن سلمة المرادي، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.